هذا هو الأصل. يقول: ما حكم لبس الملابس التي عليها إشارة أو علامة للدول الكافرة؟ إذا كان يعني يدل على يعني معبودات أو أشياء يعني ما هي طيبة أو ترمز إلى أمور سيئة لا يلبسها الإنسان. وأما كونه يعني موجود يعني اسم الجهة التي جاء منها أو الدولة التي جاء منها هذا ما يؤثر.